يا مساء السعادة، يا مساء الرضا، يا مساء الهنا. معاكم أنا منار يحيى من برنامجكم من إلى الواقع على راديو هافن. كلنا طبعا عارفين إن إحنا كبشر بنتمنى حاجات معينة بتحصل معينا، حاجات ما بتحصلش معينا، ممكن تحصل بس تيجي متأخرة شوية، في حاجات إحنا مش بنبقى عاملين لها حساب أصلا فبنصاب بيها. أكون ماشي في طريق يحصل معايا حادثة معينة، أفقد شيء معين، أصاب بأي حاجة مثلا، أيا كان نوعها إيه، نسبة الرضا عندنا متفاوتة. أنا الصبر عندي مش زي عند فلانة، مش زي عند فلان. الرضا مش واحد، مش كلنا هنتقبل الحاجة اللي بتحصل معنا بنفس راضية وقنوعة، لا، في ناس مننا هتعترض، في ناس مش هتفهم حكمة ربنا من البداية، في ناس هتفهم في نص الطريق، ناس هتفهم متأخر قوي، في ناس بترضى من أول حاجة، من أول مرة. دلوقتي معنا قصة هي مش جديدة، ولكن هي قد تكون من قديم الأزل زي ما بيقولوا، بس احنا هنقولها عشان نذكر بعضنا بيها ونرسخ عندنا مفهوم اللي هو الرضا. ان اي حاجة بتحصل معنا هي خير لينا ايا كانت ايه هي، حتى لو على حساب صحتي مثلا، اصبت بمرض معين، حد غالي عليا حصل معايا حادثة كبيرة، فقد شيء من فقد عضو من اعضائه، حصل معايا اي حاجة ايا كانت ايه هي، يعني في حاجات غير قابلة للتعويض، ولكن لازم يبقى عندنا برضو حتة الرضا. اي حاجة بعيد عن خسارة الانسان، علاقته بربنا هي خير لي، فلازم الانسان يبقى واثق من الحتة دي كويس قوي. كان في ملك وكان في وزير، القصة دي طبعا 20% ممكن يكونوا مش عارفينها، بس 80% على الأغلب عارفينها، فاحنا هنقولها علشان نفكر نفسنا ونفكركم ان اي حاجة بتحصل معنا هي خير لينا. القصة دي بعنوان لعله خير. كان عند الملك وزيرا يتمتع بحكمة كبيرة، ويثق ان كل ما يقدره الله للإنسان هو خير. وفي يوم من الأيام خرج الملك برفقة الوزير لصيد الحيوانات، وكلما تمكن الملك من إصابة شيء قال له الوزير لعله خير. وأثناء مسيرهما وقع الملك في إحدى الحفر العميقة، قال له الوزير لعله خير. ثم نزف من يده دم كثير من يد الملك، فذهب إلى الطبيب وأمر الطبيب بقطع الإصبع حتى لا يتضرر باقي الجسم بسببه. فغضب الملك غضبا شديدا ورفض الخضوع لأمر الطبيب، إلا أن إصبعه لم يتوقف عن النزيف مما أجبره على قطع إصبعه. فقال له الوزير لعله خير. فسأل الملك الوزير وما الخير في ذلك، أتتمنى أن ينقطع إصبعي؟ وغضب بشدة وأمر حراسه بالقبض على الوزير وحبسه. قال الوزير لعله خير. وقضى الوزير فترة طويلة داخل الحبس. في يوم من الأيام خرج الملك لصيد الحيوانات مصطحبا معه حراسة، فوقع في يد جماعة من الأشخاص الذين يعبدون الأصنام، وقد أخذوه بهدف تقديمه قربانا للأصنام التي يعبدونها. وعندما عرضوا الملك على قائدهم وجد إصبعه مقطوعا، فأمر بتركه وإعادته من حيث أتى، وذلك لأن القربان يجب أن يكون صحيحا بغير علة. ثم عاد الملك إلى القصر مبتهجا لنجاته من الموت بأعجوبة، وطلب من الحراس أن يحضروا الوزير إليه. ثم أحضروه وروى الملك إليه ما حصل معه، واعتذر منه عما بدر منه، ثم سأله عن سبب قوله لعله خير، عندما أمر الحراس بأن يسجنوه، فأخبره الوزير الحكيم أنه لو لم يحبسه لكان سيصطحبه معه في الصيد كما يفعل كعادته، وسيكون قربانا للأصنام بدلا منه. وأخبره الوزير أن الله عندما يأخذ من الإنسان شيئا فإنما يكون ليمتحنه ولخير يجهله العبد. ففرح الملك فرحا كثيرا، وهذا ما حدث مع الحكيم. فقال الملك حينها: لعله خير، إن الإيمان بقضاء الله يحقق للمؤمن السعادة في الحياة، حيث إنه كان مطمئنا سعيدا رغم أمر الملك القاضي بحبسه، ولم يقابل أمره ذلك بالاستياء أو الغضب، وإنما بالإيمان بأن الله سيختار له الأفضل. كما أن الإيمان بقضاء الله يدعوه إلى التفاؤل عند اشتداد المصائب، وذلك لأنها تعني اقتراب تحقيق الفرج والنصر وفقا لوعد الله سبحانه وتعالى. لازم إحنا كبشر نكون حاطين في قرار أنفسنا إن أنا طالما اجتهدت وعملت اللي عليا وصبرت وما قصرتش في أي حاجة، فتأكد إن ربنا سبحانه وتعالى كاتب لي الخير، كل اللي هيحصل معايا هو خير. أسلم أمري لله، بس الأول أنا عليا السعي، ما أقولش أنا مسلم لله وأسيب نفسي كده للدنيا تخبط فيها. لا، لازم أكون عملت اللي عليا. طيب أنا ما قصرتش واجتهدت، أصبت فبها ونعمت، ما أصبتش خلاص أمر الله نافذ لا محالة، أمر المؤمن كله له خير، ورب الخير لا يأتي إلا بالخير.